نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، اعلموا أيها الإخوة أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، كم أنا سعيد في هذه الليلة أن أقف أمام إخواني ناصحا لنفسي أولا ولإخواني ثانيا ومذكرا في هذه القلعة العلمية التي يقوم عليها الشيخ الفاضل المبارك أبو بلال خالد بن عبود الحضرمي حفظه الله ورعاه، وزاده بسطة في العلم والجسم، وحافظه من كل سوء ومكروه. وهذا الشيخ حفظه الله يعتبر من مشايخ أهل السنة والجماعة في اليمن النادرين في تواضعهم وفي منهجيتهم السلفية وفي علمهم، ولهذا ينبغي لمن من الله عز وجل عليه بالجلوس بين يديه أن يستفيد منه. لا أقول من علمه وحسب، لا، استفد من علمه واستفد من أخلاقه وتواضعه، واستفد من منهجيته، فالدعوة تحتاج لمثل هؤلاء. فأسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ أهله وبلده وأن يجعلهم درعا لهذه الدعوة السلفية الطيبة المباركة. وأنا أرى إلى وجوهكم وأتأمل في أعينكم وإلى هذا الجمع الطيب المبارك، وأتخيل الأرض كلها، لا أقصد في اليمن ولكن في الأرض كلها، تحتاج إليكم في المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى، فأعدوا العدة. وعدتكم العلم. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلو من الله على الحاضرين جميعا بالعلوم النافعة وبمفاتيح العلوم النافعة وانتشروا في الأرض دعاة ومعلمين مع زملائهم في المراكز العلمية الأخرى، سيحصل خيرا كثيرا في الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. فما أحوج الأرض إلى ما أنتم عليه من علم ومنهج، دعوة صافية ومنهج سليم. قيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عندما نطلب العلم؟ قال: اطلبوا العلم عندما صح معتقده وسلم منهجه وحسنت نيته. وهذه الثلاث لا تتوفر إلا في مجموع أهل السنة السلفيين: سلامة المنهج وصحة المعتقد وحسن النية فيما نحسبهم والله حسيبهم. بعض الفرق قد يكون البعض منهم حسن النية مخلص، لكنه ليس بسليم المنهج ولا صحيح المعتقد، وأنت توفر فيك الثلاثة الأمور: صحة المعتقد وسلامة المنهج، ويبقى معك حسن النية. حاول أن تجاهد نفسك في هذه الثالثة، فالأمة تحتاج إليكم. الأمة مقبلة على علوم الدنيا، العالم كله، والمستقبل كما تعلمون هو للإسلام، والأدلة تدل على أن الإسلام سيدخل أوروبا وأن أوروبا سيدخلون الإسلام جميعا وغيرهم من دول العالم. وهذا يدل على أن هذا العالم بكله يحتاج إلى علماء وإلى طلبة علم. المهندسون كثر، الطيارون كثر، الأطباء كثر، وما أكثر هؤلاء، لكن العلماء وطلبة العلم قلة. فجدوا، اجتهدوا حفظكم الله. واجتهادكم وجدكم هو عبادة تتقربون بها إلى الله سبحانه، لا إله إلا هو. كنا في جولة دعوية من حوالي شهر، زرنا مناطق كثيرة في اليمن، ورأينا خيرا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. رأينا خيرا ربما ما كنا نراه قبل الفتن، تصدقون هذا؟ قبل الأحداث، قبل المظاهرات، قبل 2011، مع الأزمات، مع الفتن، مع محاربة أهل السنة، رأينا خيرا عجيبا، مع أننا نخرج دعوة في فترات من زمان، لكن في خروجنا هذا رأينا خيرا ما رأيناه قبل، وهذا فضل الله. نزلنا على الإخوة في لحج فرأينا خيرا، ورأينا دعوة طيبة. ونزلنا على الإخوة في عدن وزرنا المشايخ فيها ودور الحديث، وإقبال عجيب وجموع رهيبة. وزرنا الإخوة في أبين ورأينا خيرا عجيبا وإقبال ومحبة من الناس وتشوقا من الصغير والكبير. وزرنا بعض الإخوة في شبوة ورأينا خيرا وإقبالا وحبا لهذه الدعوة. ودخلنا هذا الوادي في الساحل والداخل ورأينا ما قر به أعيننا من الخير والسنة والإقبال والمراكز وطلبة العلم وغير ذلك من الأمور، حتى أننا كنا ندخل بعض البلدان لا نجد فيها حزبي صدق ولا صوفي، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. دعوة سلفية حتى عقال البلد وأمناء البلد محبون لهذه الدعوة ويكنون لها كل خير. ودخلنا على أرض المهرة وزرنا دور الحديث فيها والمراكز السلفية، فرأينا خيرا طيبا وإقبالا طيبا من الصغار والكبار، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لم نرى إلا الخير في أوساطهم، ويحتاج هذا الخير للحفاظ عليه إلى التآلف والمحبة والتعاون والتناصح والتآزر حتى يحصل الخير ويحصل تكامل البناء. فكلما كانت الأخوة أكثر والمودة والتناصح والتآزر أكثر، كلما حصل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى وانتفع الناس. وما هذا الجمع الطيب المبارك في هذه الدار الطيبة المباركة إلا جزء من تلكم الجموع التي رأيناها. ولا يذهب خلدكم إلى أن الدعوة في صنعاء ودمار والمحويت وإب وعمران ليس لها وجود، لا لها وجود وبقوة أيضا. ربما بعضكم لا يتصور هذا، بل التصور عند بعضنا أنه لا دعوة، هناك استبداد. صحيح أن الأوضاع مقلقة جدا، لكن الدعوة تشق طريقها، المساجد ممتلئة بفضل الله، يصلون في الشوارع تكتظ بهم في الجمع، الشوارع ممتلئة وهذا فضل الله. وأما الدروس فأنا لما أزور بعض المساجد مع ما أسمعه في الأحداث في الأخبار، أحيانا أقف أمام إخواني وأبكي فرحا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الدعوة الطيبة المباركة. ولا بد أن نفهم أيها الإخوة، مع امتداد هذه الدعوة واتساعها لابد أن يوجد من يحاربها، أن يوجد مع من يعاديها، أن تدبر لها المؤامرات، أن يوجد من يحسدها، نسأل الله العافية. فلابد أن نوطن أنفسنا على ذلك. كلما اتسعت رقعة الدعوة زادت همومها، زادت همومها. أنت عندما تكون في إطار ضيق يكون همك على قدر الرقعة التي أنت تعيش فيها، لكن كلما كبرت رقعة دعوتك زاد همك وزاد أعداؤك، فلا بد أن توطن نفسك على هذا. فالحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الدعوة الطيبة المباركة وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه. جدوا بارك الله فيكم، اجتهدوا، لا مجال للكسل ولا للخمول. الأمة تنتظركم، تنتظركم 3-4-5-6 سنوات واذهب أقم دعوة وعلم، وسيفتح الله عز وجل عليك بإذن الله، وابحث وستجد خيرا وأنت تعلم. وهذا دأب السلف، كان الإمام أحمد يتعلم ويعلم، والشافعي يتعلم ويعلم، وأبو حنيفة، الإمام مالك يعلم ويتعلم، الأئمة جميعا. قال الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة سيبقى يطلب العلم واصل مع تعليمه مع دعوته مع خيره حتى ينتفع الناس فيحصل خير كبير جدا. فنسأل الله أن يحفظ هذه الدعوة الطيبة. صحيح أن السلفيين يتألمون كثيرا لما يجدون من مؤاذاة ومن أحقاد وحسد، هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى في كونه لابد أن نبتلى. لا يمكن كما قال الشافعي رحمه الله، لا يمكن المرء حتى يبتلى. فإذا ابتلاك الله عز وجل فاعلم أن الابتلاء ليصفيك حتى يمكنك، وهذه سنة من سننه جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولعل ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة جريج لا دليل واضح وجلي لنا جميعا، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم الثلاثة، ومن هؤلاء جريج. هذا جريج عابد كما ذكر عليه الصلاة والسلام على آله في من كان قبلنا راهب من رهبان النصارى. والرهبانية في النصرانية شيء ابتدعوه، وكان الرجل يعتزل عن قومه ويبتعد في أماكن نائية يتعبد لله، وربما تبتل عن الزواج فلا زواج ولا اختلاط بالناس، وإنما يتفرغ لعبادة الله. والنصارى كانوا يتعبدون الله عز وجل بجهل، ولهذا سماهم الله عز وجل الضالين، وذلك لأنهم ضلوا بسبب أنهم عبدوا الله عز وجل بغير علم. فحصل بسبب عبادتهم بغير علم من الشطط ومن المخالفات ومن المعاصي وغير ذلك ما الله عز وجل به عليم. فهذا جريج في الصومعة يعبد الله، ما يؤذي أحد ولا يختلط حتى بالناس، سبحان الله. فجاءته أمه ذات يوم، الرهبانية في ديننا حرام، لا يجوز للإنسان أن يتبتل وينقطع عن الناس وينقطع عن الزواج وينقطع عن الاختلاط بهم وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل عنهم: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهم ابتدعوا هذه الرهبانية في ديننا. ينبغي للمسلم أن يتعلم وأن يعلم وأن يختلط بالناس ويدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويصبر على أذاهم، وهذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في تفصيل يطول شرحه وذكره. في أيهما أفضل، العزلة أم الاختلاط بالناس مع الصبر على أذاهم؟ والذي يظهر أن الإنسان إذا استطاع أن يصبر على أذى الناس ويدعوهم إلى الله هذا أفضل لما فيه من الخير ولما فيه من البركة. فهذا الرجل بعيد بعيد في صومعة عن الناس، ما يختلط حتى بهم. جاءت إليه أمه ذات يوم فنادته من خارج الصومعة: يا جريج. وافقته في تلك الليلة يصلي، فسمع جريج صوت أمه فجعل يفكر في نفسه: أنا الآن في صلاة، هل أجيبها أم أبقى في صلاتي؟ فقال: اللهم، وهو يتحدث مع نفسه، أمي وصلاتي، اجتمع معي اثنان، أمي وصلاتي، فبماذا أبدأ؟ فترجح لديه أن يواصل صلاته ولا يجيب أمه، وفعله هذا لأنه ليس عنده علم، وإلا فإجابته لأمه كان هو الأولى، لأنه في صلاة نافلة لا في صلاة فريضة. ولهذا إذا جاءتك أمك أو أبوك وناداك وأنت في نافلة وتعلم أنهما لن سيغضب عليك إذا لم تجبهما فاقطع النافلة وأجبهما، لأن طاعة الوالدين هنا وإجابة دعوتهما واجبة، فيقدم الواجب على المستحب. لكن لو كنت في صلاة فريضة لا تترك الفريضة، لأن الفريضة هنا آكد، فواصل الفريضة ثم أجبهما. نادته أمه في اليوم الأول يا جريج، لم يجب. لما؟ لأنه كان في صلاة وترجح لديه أن المواصلة في الصلاة أفضل. ذهبت أمه وجاءت في اليوم الثاني تنادي من خارج الصومعة يا جريج، وافقته يصلي. فقال جريج يا رب أمي وصلاتي. فترجح لديه أن مواصلة الصلاة هو الأفضل، فلم يجبها وواصل صلاته. وذهبت أمه وجاءت في اليوم الثالث تنادي يا جريج. شوف الجهل. وإذا نحن ننصح أنفسنا وإخواننا بالعلم، ننصح المجتمع بالعلم، ما حصلت الفتن في البلاد إلا بالجهل وسببه، وما يقتتل الناس إلا بسبب الجهل، وما دمرت البلاد إلا بسبب الجهل، ولا انتشر النفاق والحقد والكراهية والبغضاء، ولا تسلط الأعداء علينا إلا بسبب الجهل، لأننا وضعنا الأمور في غير مواضعها. فلما وضعنا الأمور في غير مواضعها اختل التوازن، اختل النظام، اختلت الحياة، تلخبطت الحياة عياذا بالله، فانقلب الأمن خوفا والسعادة حزنا عياذا بالله سبحانه وتعالى نتيجة الجهل. لأن الجهل يتخبط في ظلمات، ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة، لأنه لا يدرك عواقب الأمور، لا يضع الأمور في مواضعها، لا يستطيع أن يميز بين ما يصلح وبين ما لا يصلح بسبب الجهل. قال الله عز وجل فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الجاهل أعمى، أعمى إي والله. وتعرفون الأعمى عندما يمشي في الطريق تارة يصطم رجله بحجر، وتارة يقع في حفرة، وتارة يتفاجأ بنفسه قد صدم جسمه بحائط ثم يرجع إلى الوراء ثم يتقدم، وتارة يخطئ الطريق فبدلا من أن يمشي هذا المكان يمشي مكان آخر، وتارة يلطمه سيارة تلطمه، وتارة دراجة نارية، عذاب إذا لم يكن له من يقوده. وهكذا الجهل اليوم قاد الأمة إلى وحل من الفتن من الشرور من الانحرافات بسبب الجهل. جريج عابد، عابد يصلي طايع، له حبل مع الله سبحانه وتعالى، صلة بربه عز وجل، لكنه جاهل ما عنده علم. والإنسان عندما يعبد الله عز وجل بغير علم قد ربما يضع الأمور في غير مواضيع، وهذا أمر معروف في حديث أبي سعيد في الصحيحين في قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل فدل على راهب ما هو عالم، فذهب إليه يا فلان قتلت 99 نفسا أريد أن أتوب هل لي من توبة؟ قال لا، ما لك من توبة. فأخذ الرجل خنجره وكمل به 100، فكانت فتواه سبب لقتله. فقد يقتل الجاهل نفسه ويقتل المجتمع ويقتل الأمة لأنه جاهل، لا يعرف، لا يدرك، لا يعي، وهذه مصيبة الأمة. فجريج لما جاءته أمه تناديه في اليوم الأول في اليوم الثاني في اليوم الثالث ومواصل لصلاته، ولو كان عنده علم كان سيجيب أمه والحمد لله. كل المشاكل التي حصلت لجريج مبدأها الجهل، كل المشاكل التي حصلت عليه وله مبدأها الجهل. فلما جهل وصل إلى ما وصل إليه، أمه دعت عليه، المؤامرة، خربوا بيته بسبب الجهل. شوف عواقب الجهل ليست سهلة، عظيمة عظيمة. نسأل الله السلامة والعافية. يوجد في قريته أناس لما علموا بأن أمه حصل لها معه ما حصل وأن الرجل منكب على العبادة إلى هذه الدرجة، ماذا يكون دور السفهاء؟ أمه في الثالثة من أمرها دعت عليه، قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. ودعوة الأم والوالد مستجابة، نسأل الله العافية. في حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، فتوافقون ساعة يسأل العبد فيها شيئا أو عطاء فيستجاب له. فربما دعوت أنت على ولدك في ساعة كانت الساعة ساعة إجابة فيستجيب الله لك، فلربما عاش ولدك طوال حياته في قلق وهم لا يعلم به إلا الله وفي ضيق، والسبب أنك دعوت فاستجاب الله لك دعوتك. ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الوالد على ولده، دعت عليه. شوف الجهل، وهو في خير، في صلاة، في عبادة، في طاعة، ما كان عاصي لله، في طاعة، لكنه قدم شيئا على شيء سبب الجهل، فحصل على دعوة من أمه، على دعوة من أمه، فكانت الدعوة هذه من أمه سبب لمشاكل كثيرة جدا أدت إلى خراب بيته. السفهاء لما سمعوا، والسفهاء في كل مكان لا يخلو منهم زمان، السفهاء وأهل المعاصي وأهل السيئات الذين يحاربون الحق ويحاربون العلم ويحاربون الصالحين، من زمان إذا رأيتم الفاسدين يحاربون الصالحين فليس الأمر بجديد، هذا من قديم، هذا ما هو جديد، هذا من زمان. اجتمعوا السفهاء وبدأوا يتآمرون عليه. السؤال هنا، لماذا يتآمرون عليه؟ لما؟ ماذا فعل بهم؟ هل ضربهم؟ قطع الطريق عليهم؟ أخذ أموالهم؟ يؤذيهم؟ تزوج منهم؟ شارعهم على أموالهم؟ الجواب لا، ما بينه وبينهم شيء، بعيد، منعزل عنهم، ما بينه وبينهم أي ارتباط. لكن السفهاء دائما ما معهم شغل أصلا، جلسوا يتآمرون عليه ويخططون له ويكيدون له. يا ناس اتقوا الله عز وجل، ماذا فعل بكم حتى تكيدون له وتدبرون له وتمكرون به وتريدون مخادعته وتريدون إزالته وأذيته؟ ماذا فعل؟ سنة، سنة الله سبحانه وتعالى، صراع صراع صراع. أحيانا أنت في بيتك ما تؤذي أحد والله، ولا بينك وبين أحد أي شيء، ما تدري لو شخص يأتي إذيك، أنت ماشي في الشارع ويحصلك مطوع. نعم يا أخي، نعم والله لا نذبحكم. طيب يذبحني ليش؟ ليش يذبحني؟ لطمتك، سحبتك مرة في الشارع، فجرت بيتك، فعلت فيك حال، أخذت عليك مالك، ماذا فعلت بك حتى أقتنع؟ آذيتك، ضربت أولادك، آذيت نساءك، أخذت مالك، أخبرني حتى أتوب. هكذا بدون سبب، أذية ما لها سبب إلا ابتلاء من الله سبحانه، والشيطان يتمثل فيهم، هم جنود إبليس. إبليس ما سيأتي إلينا بجيش وعسكر وسيوف، ما ندري الله إلا هو في الباب، هو العسكر الشياطين، سنخرج له جميعا. هو يتمثل في هؤلاء ويتشكل فيهم ويأتي الأذية. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فيزين لهم والعياذ بالله المعصية. تجمعوا عليه، تجمعوا وما أداري مسكين، وهكذا الصالحين، لأن الصالح دائما يقبل على العلم، يقبل على شأنه، على صلاته، على عبادة ربه، على العلم النافع، على الدعوة. هو في واد والناس في واد، كما قال ابن عبد السلام، قال أيها الناس إنكم في واد وأنا في واد، أنتم في عالم وأنا في عالم، هم في عالم الأذية يأتمرون يمكرون يخططون يكتبون مقالات يفعلون يتصلون بالمدير بالمحافظ بالوزير اعمل، وانت ما انت داري، انت مقبل على شأنك على العلم. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مهما مكرت سيمكر الله بك، ومهما خدعت سيخدعك الله، لأن الصالح يتولاه الله. ماذا فعلوا لما تذاكروا عبادته؟ حقد، حسد، حسد، حسد. لما يروك مقبل على العلم وعلى الصلاح وعلى الاستقامة وعلى العلم النافع والخير ما شاء الله الأمور، يدب الحسد، يكرهك ولا تدري لما. ذهبوا إلى امرأة جميلة مومسة وقالوا لا عليك بجريج. قالت أبشروا ولا يهمكم، أهل الشر كلهم يتعاونون يتعاونون، ما أحد يقصر أبدا ولا يمكن يتراجع إلى الوراء أبدا وسيدفع المال. قالت هذه المومسة قالت أبشروا ولكم علي أن يزني، وجريج في الصومعة ولا داري بشيء ولا عنده أي معلومة على المخططات. في ناس أنت في طلب العلم ويخطط، خطط خطط، أمكر سيمكر الله بك، سيقتلك الله. فجاءت هذه المرأة إلى جريج، ولهذا قد يفعل بك هؤلاء هكذا، تنتبه. اي والله أساليبهم رهيبة. فتعرضت له الرجل صالح، والإنسان الصالح لا يبالي، والله لا يبالي، لأن الله يتولاه، الله يتولاه. انصر ربك وانصر دينك وتمسك بكتاب ربك سنة نبيك، لا تلف ولا تدور ولا تمكر ولا تخدع، كن صادقا في عبادتك في طلبك للعلم، لا تكن مكار سيمكر الله بك. الله يحفظك يكلاك يرعاك يبعد عنك كل باطل. تعرضت المرأة له وكشفت عن نفسها من أجل أن يزني بها جريج، خطة. جريج رجل صالح، ما هو حول الشهوات ولا حول الفساد ولا حول الكلام هذا، ما عبرها ولا بال بها، وهذا حال الصالحين. الصالحون لهم مع الله سبحانه وتعالى رابط يدفعهم ذلك إلى البعد عن المعاصي، كما قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله. الصالح كلما جاءت الفتن إليه الله ينقذه منها، ينقذه منها. خطة مدبرة، واختاروا له من أعظم الفتن وهي فتنة النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ما يعصم إلا الله. لو تأتي لك امرأة ويحصل لك هكذا، الله أعلم كيف سيكون تصرف الإنسان في مثل هذه الحالات. لكن مع قوة الإيمان، ولا كأن أمامه امرأة، سبحان الله، صلى الله أن يزيدنا إيمان. تعرضت له ولم يبالي بها، هي غضبت، الناس يحبونها، يريدونها، يتمنوا أن يتحدثوا معها، أن يلامسوا بشرتها لجمالها، والرجل هذا ما عبرها ولا بالى بها ولا حتى نظر إليها، ولا كأنها حشر أمامه. من شدة حقدها عليه ذهبت إلى راعي غنم ومكنته من نفسها حتى تكتمل خيوط المؤامرة. لا بد أن يوقعوه، هذا المؤامرة، لا بد أن يشوهوا بسمعته، لا بد أن يفعلوا ويفعلوا. هكذا السفهاء، إن الملأ يأتمرون بك، الملأ مؤامرات. أحيانا تمشي أنت في الطريق طالب علم، تحصل مجموعة شباب على قارعة الطريق، فتتفاجأ أنت وهم يضحكون عليك. ليش يضحكون علي؟ لما؟ فتعجب والله، أنت لو التفت إليهم وسلمت عليهم، لما تضحكون علي؟ لما تسخرون مني؟ يقول لك طوع، أهبل، مش فاهم حاجة. من هذا الكلام، هذا الكلام أصلا صادر عن ماذا؟ عن نية سيئة وأحوال مقيتة يعيشها بعض الناس، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لما زنت المرأة، لما زنت هذه المرأة، مر عليها وقت حملت حتى جاء وقت الولادة. شوف الآن تتجمع عليه خيوط، تجمع. ولهذا أنت أحيانا ترى بأن عدوك واحد، لا، قد يكون واحد، قد يتواصل الواحد باثنين، سيجد، قد يتواصل بثلاثة، قد ربما ترى شبكة عليك، شبكة من المؤامرة. لكن استمر في الخير، الله عز وجل سيكشف هذا كله سبحانه وتعالى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، من الطيب. شوف المؤامرة على ذماج، مؤامرة دولية وإقليمية وبلدية، ومؤامرة حرب. وظن أولئك الذين ساعدوا في إخراج طلبة العلم أنهم سيجدون خيرا، لأنهم وعدوا بأشياء في الكواليس لا نعلمها نحن، لكن هذا هو المعروف، لأنه لا يمكن أن يقدم شخص فائدة لأشخاص إلا مقابل. والله عز وجل حفظهم وأقاموا دعوتهم في أماكن كثيرة، ولله الحمد، وأولئك أهينوا وذلوا وأصابهم الخزي والعار جميعا، وبعضهم في قلق وخوف ورعب إلى الآن، لا يصنح لا يهنأ بأكل ولا شرب، قلق خائف مرعوب. الله، قال الله عز وجل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. الله يتولاك، الله يتولاك، فلا تخف ما دمت تمشي على طريق الحق وعلى طريق النور. لا تؤذي أحد، وإنما تدعو إلى الخير وإلى الأمن وإلى السعادة. حتى لو تآمر من تآمر، الله سيكشفهم، سيفضحهم، سيهينهم، سيذلهم. أذل الله رؤساء كانوا يحكمون لمحاربتهم للحق، وأنهى الله جيوشا كانت لأنهم وقفوا مع الباطل. فما بالك بواحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ الله على كل شيء قدير سبحانه، لا إله إلا هو. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهو يتولى الصالحين. قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا وليا فقد آذنته بالحرب. يا من تعادي أولياء الله والصالحين من عباده بغير ذنب، اعلم أن الله سيحاربك، سيحاربك في أولادك، سيحاربك في زوجتك، في صحتك، في مالك، سيحاربك في حياتك. لأن الله يقول: فقد آذنته بحرب. الحرب هنا نكرة لا يعلم صفتها ولا كنهها ولا نوعها، يعلم ذلك الله سبحانه وتعالى. يا جريج أنت مسكين تعبد الله، الناس يتآمرون عليك في القرية، ماذا فعلت بهم؟ ماذا فعلت بهم حتى يتآمرون عليك؟ لما يفعلون بك؟ لما يجتمع أهل الشر كلهم؟ الصالحون الواجب أن الناس يحبونهم، يرفعونهم، يدافعون عنهم، يحافظون عليهم، أن وجودهم بركة في الناس، بركة، وجودهم أمان. أنا أعتقد أن اليمن بفضل الله عز وجل ثم بوجود هذه الدعوة حفظت مع شدة المكر عليها والمؤامرة من جميع أنحاء العالم والحرب التي لها سنوات إلى الآن، واليمن لا زال في عافية. تلاحظون هذا ولا لا؟ انظروا سوريا كيف حالها، يموتون جوع في البحار، مشردون في حالة لا يعلمها إلا الله، والحرب في اليمن أكثر وأشد والمؤامرة أشد. والله عز وجل يدرج لطفه، فالله لطيف لوجود أهل الخير، لوجود أهل الصلاح، لوجود أهل العلم، لوجود الدعاة، لوجود هذه الدعوة. إن الله يحفظ البلاد برحلة أهل الحديث، برحلة أهل الحديث. فأهل الحديث وجودهم بين الناس أمن وأمان. المهم إخواني في الله، جريج في الصومعة خططوا دبروا، وهو لا يدري. المرأة زنت وذهبت، ولما جاء وقت الولادة جاءوا إليها، وضعت مولود، قالوا لها: من فعل بك؟ قالت جريج. هنا تكتمل خيوط القصة، خيوط القصة. ولد من هذا؟ قالت: ولد جريج، أي هو الذي زنى بها. والفاسدون دائما مهمتهم تشويه الصالحين، تشويه العلماء، تشويه طلبة العلم، اتهامهم بما ليس فيهم، وهذا معروف عنهم. الناس عوام، وتعرفون أن الرجل الصالح لو حصل منه خطأ ولو يسير يجعلون الناس من هذا الخطأ اليسير قبة. في شخص يزني، يسرق، يشرب الخمر، يرتكب المحرمات، قاطع صلاة، برميل ذنوب، عادي. لكن أنت لو حصل منك خطأ يسير في ظرف سويعات والأحاديث في القنوات الفضائية، خطأ، سمعت أغنية مرة مثلا، مررت في الشارع ونظرت إلى امرأة ما تدري في اليوم الثاني إلا والناس، صدقوا يا جماعة، مررت بالأمس رأيت المطوع نظر إلى امرأة، مطاوع خطيرين. هم ينظرون إلى أفلام، إلى مسلسلات، إلى عاريات، يزنون، يرتكبون المحرمات، سهل. لكن أنت خطأ منك يسير يعظمونه، فأنت انتبه، بارك الله فيك، لا تنتبه لنفسك من أجلهم، وإنما من أجل الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. هم ساعون بالفتنة، ساعون بالفتنة، نسأل الله العافية. العوام مساكين، ماذا فعلوا؟ أخذوا المعاول والفؤوس واتجهوا صوب المسكين هذا، وهو جالس ما هو داري ولا عنده أي معلومة، واتجهوا إليه. ما شعر جريج إلا وهم عنده، اخرج اخرج. ليش؟ لما لما مثل أنتم الآن في المركز هذا، ما تدري لو الناس حول المركز والمركز والماله، ماله المركز هذا، ماله طلاب علم يحبونكم والله ويريدون الأمن، يطلبون علم وكل واحد يذهب بلده، ما في عندنا أي مشكلة، ما في خير، خير، نحن أهل خير، نزلنا عندكم، ما عندنا أي مشكلة أبدا، لا قطع طريق ولا دعاة إرهاب ولا معنا قنابل ولا معنا ثياب، بس يمشي طالب العلم بثياب حتى بدون جنابي. لكن سبحان الله، هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى. جلست مرة مع محافظ من محافظي المحافظات قبل سنوات، وكان هذا المحافظ ضابط كبير في وزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية. قال: كنت وكيل وزارة الداخلية. قلت: نعم. قال: كانت ترفع التقارير من صعدة، ترفع التقارير من صعدة، كل التقارير إن لم يكن كلها فأغلبها حول مقبل الوادعي، مقبل إرهابي، مقبل انتبهوا له، مقبل قنبلة مؤقتة، مقبل حذروا من، مقبل يمتلك أسلحة، مقبل يجمع العالم، مقبل الأمريكيون عنده والفرنسيون عنده، مقبل. قال حتى ارتسم في خلدي أن أكبر خطر يهدد الجمهورية اليمنية هو مقبل الوادعي هذا. قاتل الله الظلمة، قاتلهم الله. أين سيفرون من الله؟ أين سيكون حالهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ لقد مات مقبل، وربما مات أولئك أو مات بعضهم، وسيلتقون أمام الله، وسيكون لهم موقف هناك، وسيعرف من القنبلة من غيرها أمام الله في يوم يقول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: فعينت مسؤولا في المحافظة هذه. قال: فلما وصلت إلى المحافظة كان من أول أولوياتي مقبل، ما عندي عمل قبل المشاريع حتى، أكبر مشروع مقبل، هذا المسكين، هذا الطيب، يا جماعة، يا أمة محمد، هذا رجل طيب، هذا رجل صالح، حقه أن يكرم، حقه أن يرفع، حقه أن يعز، حقه أن يتعاون معه، أن يدافع عنه، لا أن ينظر إليه بهذه النظرات السيئة. يا أمة محمد، النظرات معكوسة، أهل الباطل يدعمون ويتعاون معهم، وأهل الحق يحاربون، عجب. كما قال الله عز وجل في قوم إبراهيم: ثم نكسوا على رؤوسهم، قالوا حرقوا. لما جاء الحجة والبرهان ألجمهم إبراهيم، ماذا يفعلون؟ خلاص الحجة معه والعلم معه، وليس معنا شيء. لكن عندما يفكر الإنسان بالمعكوس حرقوه. لما يحرقونه؟ لما هكذا حرقوا. قال فجلست وراه، أي وراء مقبل هذا، أبحث ونزل الجواسيس. قالوا أتحسس، يقول قال كنت أظن أنه لا ينقص مقبل إلا الطيران، مثل ما أنتم الآن بعض الناس جالس اتصل بالمحافظ انتبهوا هذولا على البحر سيغزو الصومال، وهذولا خطيرين جدا جدا جدا، والتقارير تطلع وانتبهوا لهم، التقرير اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث. المحافظ طيب والله طيب جدا، لكن من كثر الأخبار ما أدري لو قد بدأ يقول يمكن يسافروا الحبشة، فتدخل معلومات أحيانا بسبب الكذابين المنافقين، بسبب الأمراض أمراض أمراض. لكن أين سيذهبون من الله؟ الله سيتولاهم سبحانه، لا إله إلا هو، سيتولاهم، ينظر إليهم، يسمع سرهم وعلانيتهم، لا تخفى على الله خافية سبحانه. قال وبعد فترة من الزمن هذا المحافظ يقول اكتشفت أن الشيخ مقبل من السلف الصالح. قال فوالله يا أخ عبد الغني ما كنت أرتاح أحس براحة لما أنزل أصلي جمعة في دماج. قال وكنت أحيانا أخذ أهلي وأنزل بهم بسيارته فقط بدون حراس، قال وأنزل أصلي وارجع. قال ذلك الرجل من السلف الصالح، من السلف الصالح. لما خرج طلاب العلم من دماج زرته، مسؤول كبير من الأرقام الكبيرة في الدولة، لما رأى الطلاب يخرجون بكى بكى، نزلت دموعه. أسمعته محاضرة الشيخ يحيى في ساوان في صنعاء، لما سمعها ما شعرت إلا والدموع تنزل على خده. قلت له ما لك؟ قال هؤلاء ما يكون، ما حقهم أن يخرجوا، ما حقهم أن يخرجوا، هذول الناس صالحين صالحين، ويبكي. أسأل الله العافية. الشاهد أيها الإخوة أن الأزمنة لا تخلو من مثل هذه الأصناف ومن مثل هذه الأنواع. جريج في الصومعة، صومعة، ما شعر إلا والعوام، العوام هؤلاء هم بضاعة الفتن، هم الحطب. أنا الآن أريد أوقد نار، ما حطب النار؟ هؤلاء العوام، نار الفتن، العوام مظاهرة وخرجوا. طيب المظاهرة هذه لصالح من؟ لصالح المسؤول الفلاني والفلاني والفلاني، وأنتم بضاعة، ستنتهي المظاهرة وترجع إلى بيتك، والنامس يرحق لك للبيت، والملاريا للبيت، والتيفوئيد للبيت، وحمى الضنك تلحقك للبيت، والغاز والغلا يلحقك للبيت، والغلا يلحقك للبيت، وما فيش بترول عندك للبيت، ولا خبز يلحقك للبيت، ولا دقيق يلحقك للبيت، والمسؤول الذي خرجت تظاهر لأجله إذا حمي الوطيس هرب وتركك تموت في 60 دقيقة. هذا حال العوام، مساكين نرحمهم والله نرحمهم، نسأل الله العافية. هجموا على المسكين هذا جريج، هدموا عليه الصومعة، هو يقول ما لكم؟ قالوا زنيت. زنيت أول مرة أسمع المعلومة هذه. خربوا الصومعة، أنه مثل ما أنهوا الجمهورية اليمنية وبعدين يقولوا وي بعد ما كملوا. هذا حال العوام، حال الجهلة من الناس، صلى الله العافية والسلامة. هدموا صومعته، وجريج يسألهم ولا استفسار أبدا. الله عز وجل وضع لنا منهج، أنا الآن مسؤول، جاءني ناس ببلاغات أتأكد. قال الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر عن جريج هذا من صومعته، ما أخبروه عن السبب لهدم الصومعة إلا بعد ما كملوا. قال لهم جريج ما لكم؟ قالوا زنيت. طبعا جريج نظر إليهم ما وجد واحد رشيد عاقل تكلموا يا ياخذ يعطي كلهم. ثم الآن أحيانا تدخل بعض الأماكن ما تجد عاقل تتحدث معه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ثم تبقى حثالة كحثالة الشعير, وفي لفظ حفالة بالفاء كحفالة الشعير لا يباليهم الله باله, وفي لفظ لا يعبأ الله بهم لا يعبأ الله بهم, لأن الصالحون والعقال ذهبوا ما بقي إلا سفهاء الناس ورعاء الناس. جريج لم يجد بابا يبرئ نفسه ويدافع عن نفسه به إلا أن يتوسل إلى الله. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم ما أحوجنا إلى الله, والله مؤامرات كبيرة مؤامرات, ونحن مساكين ما معنا إلا الله إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, الله يكشف عنك السوء بعبادتك بدعائك يا رب. ولهذا أنصح أبنائي الطلاب بالإقبال على الله يا أخي, وانت ساجد بدل ما تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث زد يا أخي ادعو تبين يدي الله ادعو الله أن يحفظك ويحفظ دعوتك ومركزك وزوجتك وأولادك وأهلك, توسل ادعو في الليل في الثلث الأخير من الليل تقرب إلى الله تذلل بين يديه وسترى الفرج سبحانه من الله الذي لا إله إلا هو. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء النوم إذا أوى الإنسان إلى فراشه يضع يده تحت خده ويقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه, فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالله يتولاك أيها الصالح يحفظك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تدري, يحفظك الله وينصرك الله ويؤيدك الله سبحانه لا إله إلا هو. بل وربما سخر الله لك أناسا فجرة يدافعون عنك, إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهذا جريج لما رأى أنه ولا واحد عاقل قال لهم دعوني أتوضأ وأصلي, وهذا فيه دليل على أن الوضوء كان في زمنهم موجود يتوضؤون, لكن قد تختلف صورة الوضوء في ديننا ودينهم. فقام وتوضأ وصلى توضأ وصلى يلجأ إلى الله, وهكذا حال الإنسان في الشدائد يلجأ إلى الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال الله فزادهم إيمانا إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. حديث أنس رضي الله عنه حسنه الألباني رحمه الله, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حز به أمر صلى صلي يلجأ إلى الله توسل إليه. فالإنسان إذا حصلت له مضايق لا يفرج المضايق هذه إلا من الله سبحانه وتعالى. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما حصل له ذلك الضيق وتجمع الأعداء قال كلا إن معي ربي معي الله إن معي ربي سيهدين. معك الله وكفى به وكفى بالله حسيبا. إن ولي الله, الله وليك الله وليك. فإذا كان الله وليك ما تخاف ما تخاف لأنك رجل صالح يا أخي تتعبد الله. حين تراها ضاقت ضاقت ضاقت ضاقت لكن أنت ماسك بحبل الله في اللحظات الأخيرة تراها تفرج. قال بعض السلف لو انطبقت السماء على الأرض وأنت في الوسط أيها العبد لجعل الله للعبد الصالح منها فرجا ومخرجا, جعل الله لك فرج سبحانه وتعالى. فأنت في خير ما دمت مع الله ما دمت متصلا به تذلل بين يديه، طائع له. انت صاحب قيام ليل يا اخي، طول الليل وانت تبكي وتصلي، ربما تقرا جزء او جزئين، بعض الطلبه يقرا ثلاث اجزاء يبكي طوال الليل، يخر بين يدي الله ساجدا يتذلل لله، لله سبحانه وتعالى. هذه نعمة إخواني في الله. يخبرني أحد الجنود بعد خروج طلبة العلم من دماج، هذا الجندي من الشرطة العسكرية كان من ضمن العسكر الذين نزلوا هناك في جبل البراقة، قال في يوم من الأيام جاء جندي من الجنود يغني، تعرفون البراقة طول عقود من الزمن ما في أغاني، ما في أغاني، تسمع محاضرات وذكر، والفترة الأخيرة ذكر وصلاة وعبادة قيام ليل ودعاء وابتهال. هل هذا العسكري يغني؟ قال ما شعر إلا بشيء يمسك المسجل من يده ويغلقه، يلتفت شمال يمين شرق غرب فوق تحت ما يرى شيء، ثم سمع كلاما أنه هذا المكان ما كان فيه أغاني، كان فيه صلاة، فيه عبادة، فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، تذلل لرب العز والجلال. فأنت يعينك الله عز وجل ويؤيدك بما لا تعلمه أنت ولا تدركه أنت، يتولاك الله سبحانه وتعالى. قام جريج وصلى لله، تذلل بين يديه ودعا ربه عز وجل، ولما انتهى قال أين الغلام، أين الغلام؟ وفي هذا الدليل على أنه يجوز لك أن تدافع عن نفسك، لا تجلس، ما تدافع عن نفسك إلى الطمق وانت ساكت، تقول هذا من التواضع، لا هذا ما هو تواضع، دافع عن نفسك بارك الله فيك. يقول بعضهم لا هذا من الرفق، هذا ما هو من الرفق. وذلكم الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وهذه المسألة فيها تفصيل لأهل العلم فيما لو استطاع الإنسان أن يصبر هذا هو أفضل، ما لم يترتب عليه مفسدة كبيرة عليه الصبر أفضل. ومع هذا يجوز لك أن تدافع عن نفسك ولو حتى بكلمة، ولو حتى بكلمة. فجريج الآن يستخدم أساليب من باب تبرئته وتبرئته ساحته وتبرئته من هذه التهمة السيئة التي يحاولون إلصاقها به. قال أين الغلام؟ جاءوا به نغزه في بطنه. قال أيها الغلام من أبوك؟ قال أبي الراعي. أول ما سمع العوام، شوف العوام ما يفهمون لو قد خربوا البلاد. الآن كثير من الذي خرجوا في المظاهرات في اليمن نادمين، تجلس مع بعضهم نادم، ليه؟ قال ليتنا ما خرجنا في المظاهرات، نحن كنا نظن أن السكر سيأتي بكميات والغاز والبركات والأسفلتات والكهرباء، خربت البلاد، يا مدور جرادة يا مضيع عشر، ذنوب العوام. والله يا أخوان أحيانا لما نقرأ بعض القصص، القصص التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تحكي واقعنا، إنما هي قصة قديمة والواقع حديث مع التكنولوجيا والتقنيات، وإلا نفس الصورة. هو لا جديد أصلا، إنما من جاء إنما يأتي بما جاء به الأولون، وإنما يتطورون في الأساليب فقط، وإلا الصورة هي الصورة والأحداث هي الأحداث، ولو حاولت أن تربط هي هي، لأن الإنسان في ذلك الزمن هو الإنسان اليوم، والمؤامرة هي هي، والمكروه هو، والخطط هي هي. لما رأوا أن جريج مظلوم، مظلوم، قاموا إليه يقبلونه، بعد ماذا؟ بعد ما أهنتموه وخربتم بيته واتهدتوا أنه زاني، كنتم ستسألون عن هذا وتتثبتون قبل أن يحصل لجريج ما حصل. وهكذا حال العوام. لكن جريج رجل صالح، صالح يا أخوان، سبحان الله، الصالح هذا بركة، يعفو. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله يحبهم سبحانه وتعالى. لما رأوا أنه مظلوم قاموا إليه يقبلون رأسه ويقولوا له: سامحنا يا جريج، نبني لك صومعتك من ذهب، نبني. قال: لا، أعيدها كما كانت من طين. شوف الصالحين، صالحون يا أخوان، يعني وجودهم في المجتمع مهما تعامل المجتمع معهم بقساوة يردون الخير للمجتمع. أتأمل، كانوا يتهمون طلبة العلم في دماج أنهم إرهابيون وأنهم من تنظيم القاعدة. طيب، خرج من دماج 14,000. لو فرضنا أن الصافي من الرجال 5,000 وهم تنظيم قاعدة على قولين، وتوزع تنظيم القاعدة في المدن كلها، صدقوني ما يخلوا واحد ينام. لكن ما هم تنظيم قاعدة، هؤلاء الناس صالحين. خرجوا في أول محاضرة للشيخ يحيى، حضر في مسجد سعوان إعلاميون وكتاب وصحفيون وأناس مثقفون ينظرون ماذا سيقول الحجوري في هذه الليلة. كلمة هادئة، وأنصح طلابي في طلب العلم. حتى الناس استغربوا، طلب علم الرجال هذا في وادي وإحنا في وادي، ونخرج دعوة وأمر بالمعروف وانهوا عن المنكر، جزاكم الله خير، تغلوا للبلدان. حتى بعضهم خرج قال: ما أنا داري كيف يعني. حتى يقول لي شخص قبل ذات أيام، يقول له مسؤول كبير، قال: والله لو كنا نعلم أنكم هكذا والله ما خرجناكم، لو كنا نعلم أنكم هكذا، يعني ما عندكم أسلحة ومظلومون، والله ما نخرجكم. مؤامرة. فجريج هذا رجل صالح، يعني لو واحد جاي يلطمك مثلا على سبيل المثال وجاي يطلب منك الأسف، ماذا ستفعل؟ عند بعض القبائل ما سيكفيه، ضروري يؤدبه وضروري يعلم القبيلة كلها حتى أرد شرفي وكرامتي أمام الناس. الصالح ما هو حول هذه المسألة، المهم أمام الله. قال: أعيدها كما كانت. فأنا ناصح لنفسي وإخواني، المؤامرات كثيرة، مؤامرات كثيرة على الدعوة، على السنة، على دور الحديث. فيلجأ المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون أينما حل داعية خير، داعية أمن، داعية أمان. يحاولون وراك وراك وراك ويجدونك طيب، أخلاقك طيبة، معاملتك طيبة، وجودك خير وبركة، يحبونك غصبا عنهم، يحبوك غصبا عنهم، يحبوك. لما؟ لأخلاقك. كان بعض الكفار يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثمامة ابن أثال. هذا الرجل كان سيد في قومه. شوف التعامل الإسلامي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسر هذا الرجل وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر به الرسول فربط إلى سارية المسجد. قال له عليه الصلاة والسلام: ما عندك يا ثمامة؟ سيد قبيلة، لو في حرب وحصلوه عيده ركض لكم حتى يطرحوا أرض. تعامل يا أخي، نحن مسلمون، مسلمون، نحن ما نعامل الناس كما يعاملوننا، لا، وإن كان يجوز ذلك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال أعطيناك. يعني إن تقتل تقتل ذا دم، أي هناك أناس سيقتصون لي، وإن تنعم يعني تفك أسري أنا شاكر، رجل محترم وأعرف المعروف، وإن كنت تريد المال أعطيناك. ثلاث كلمات. الرسول في اليوم الأول تركه مشى، في اليوم الثاني مر عليه الرسول وهو مربط، ما عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال أعطيناك. الرسول مشى. جاء في اليوم الثالث، ما عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال أعطيناك. قال فكوه فكوه. الرجل استغرب، تعامل عجيب راقي، تعامل فيه رحمة. كان هذا التعامل من رسول الله سبب لإسلامه. لم يسلم في ذلك الوقت، وإنما ذهب حتى لا يظنوا أنه أسلم خوفا، وإنما رغبة في الإسلام والسنة. فتعاملك أنت، هم الآن يشوهون بك إرهابي، خلوك إرهابي صميم. يا أخي ما أنا إرهابي إلا إرهابي، أنا أكره الإرهاب، وأكثر ناس يحذرون من الإرهاب هم أهل السنة. أهل السنة أكثر ناس يحذرون في خطبهم في محاضراتهم في فتاويهم، يحذرون من الإرهاب ومن تنظيم القاعدة وغيرها، أهل السنة. وهذا إرهابي صميم، أعوذ بالله. فالحذر بارك الله فيك، حذر تعامل بأخلاق بمحبة مع الناس، في تصرفاتك وانت ماشي في الطريق مع من استأجرت منه، اشرحوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحصل خير بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى. فأنا ناصح لإخواني وناصح لأبنائي بهذا، ومعنا دنيا سنعيش فيها ثم نترك هذه الدنيا ونقابل رب العالمين سبحانه وتعالى، لأننا أصلا خلقنا للعبادة وبعد العبادة الموت. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فنحن قبل أن نبعث أموات، وبعد أن نموت سنبعث. فأنت ميت بين حياتين وبين موتتين، فانتبه بارك الله فيك، راجع حساباتك، تب إلى الله جل ثناؤه تقدست أسماؤه، ولا تحمل هم للدنيا هذا ومشاكلها ومصائبها. كل من عليها فان، سنموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة، أكتفي بهذه الكلمات في هذا اليوم الطيب المبارك الذي أسأل ربي عز وجل خيره وبره، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا هذه الدعوة الطيبة المباركة، وأسأل الله أن يمكر بمن يمكر بنا، وأن يخدع من خدعنا، وأن يحفظ مشائخ هذه الدعوة وطلبتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.